السؤال الرابع يقول السائل: مجموعة من الشباب يريدون أن يشتروا قطعة أرض وأن يجعلوها مقبرة، فهل تعتبر من الصدقات الجارية أم لا؟ لا شك أنها من الصدقات الجارية، تكون وقف لله تعالى، يدفن فيها موتى المسلمين، هذه صدقة جارية وهذا عمل طيب، نسأل الله أن يجركم على ذلك.